الخطاب. وسيدنا عمر بن الخطاب له هيبة ومقام وجلال ومكانة لا تجحد، هو صحابي جليل وعلم كبير من أعلام الأمة وركن ركين من أركان النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام ورفع شأن الإسلام في بدايته، والقوة التي سند الله بها النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. كان غاية في التواضع، ولكنه كان ذا هيبة، إذا دخل يا من رأى عمراً تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز إيوان كسرى تحته فرقاً من بأسه وملوك الروم تخشاه. يا ربي قد أصبحت أهواؤنا شيعاً، يا ربي قد أصبحت أهواؤنا شيعاً، فمن علينا براء أنت ترضاه، راع يعيد إلى الإسلام هيبته، يرعى الإله وعين الله ترعاه. كان سيدنا عمر كما عبر ابن سعد في الطبقات يرعى الإله، وكانت عين الله ترعاه، فكان له إذن مقام كبير وجليل لا يشك فيه.